الباب يا حبيبي العين قلبك في مجنان يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد أرضي لك بعيد وانت معايا مدام غريب في وادي حملت الى ورغم الحمل نكريني غريب في وادي الغرب قال الغرب بمثلك محمل اني حملت الى ورام الحمل ناكر اني كنت زوق للمعاني قوم قوم خضر الطب يا بن يلي عليك العين ليه بالغنت يا بني قطعني ألم البين لما ناويت تغيرني في عين خلي بالك من العين وكل عينه لها معنى اللي ما عرفش المعنى لا لا لا لا لا, لا, لا. لا أدرك المعنى فيها عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين في عين تعز واحد الواحد وعنت وز وعنت جز الجلال مين وعن جمال وعن دلال وعند ربي وانت خبي وانت وانت تكلم وعين فيني والنني كلمني بقى مني جرح الهوى جرح الهوى نني وعلى الهوى وإنني كلمني بقى مني جرح الهوى إني بقى مني وقال البيت عملوني قال البيت عملوني برق لامع اللي عملوني على البيت يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عملوني برق لامع اخطف النني وعين وعين وجمع العيون وعنت كلمني وعنت شرق وعنت وعنت غرق يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا رب يا رب استرها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سلمني صبية حبتني طلبت الوصال مني قربت منها بعدت هي عني قلت لها ليه يا اختي بتبعد ليه ليه قالت علشان الحب كده قلت لها ليه قلت لها ليه بتبعد يا اسألك للرضا تعالى تعالى تعالى وربنا ما حصلش خايف تعالى طمني اصل انت اصل انت اصل انت لسه انت لسه بدو خايفة. لا لا لا لا لا لا يابا يابا يابا يابا يابا اصل انت لسه بدو يا ابني يا روحي. يا عيني وخايفة لا لا لا لا لا دي يا عم الحاج في ليلة ابنك انت وكلنا احنا اولاد. وعايز اسمع خمس دقايق وانا واقف جنبك. قلت لي يا لجل انت بعيد قالت بيتي مجرني روح اسألك للرضا. وخايفة لا لا لا لا لا لا لا لا تطلقني ها يا روح يا وقل يا روح يا وقل. وخايفة لا لا لا لا تطلق. قلت لها لا لا مش هطلقك لك. اصل انت لسه مالك وخايف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تطلقني. هاتلك ضامني ضمانك وقاتلي عكيني ضماني دانا ما تقولش دانا دانا فاني دانا خيال دانا وهم. دانا عم الحاج تقول دانا خيال دانا وهم. دانا خيال دانا وهمي دانا فاني دانا ساخر مسخر. قلت لها شاهد الحق ربنا ضمني ضمني ضمني ضمني ضمني ضمني ضمني ضمني ضمني. أنا قلت لها بتبعد ليه؟ قالت بتجدودي اسألك عن الرضا وتعالى تعالى طمني. اصل انت لسه باد يا ابني وخايف لا لا لا تطلقني. هاتلك ضامن يضمنك هاتلي وكيل يضمني. ده انا قلت لها على شرط يا عم الحاج انا عايز ما تبغضيش ما تبغضيش شوان شوان شوان ما تبعدش بقى عني. قالت خلاص انتهى يا ابني امرك مني وادخل معايا في سلك الرضا وعيش ويايا متجاني. الدنيا دي مضيافه يا والنبي بقى تقول يا عم الحاج الدنيا دي مضيافة ومصير ضيف. الدنيا دي مضيافة ومصير الضيف. حيروح يا اللي انت مغرور على الدنيا وماشي قوي كده تتصاوح تعمل ايه الدنيا الدنيا تبقى حلوة لما الناس تحب الناس والدنيا تبقى عتمة لما الناس تعادي الناس يا بنت يا محيرة الناس يا سلكي بيضرب خطر على الحداجه حشيش خمورك بيشرب كاس اعذبه بصبر هواه صبية محداش احساس فات عليهم درويش يا باي هشمي يا هشمي فات عليهم درويش يا شيخ عبد العزيز يا شنطوري يا شنطوري فات عليهم درويش يا شيخ عبد العزيز يا شنطوري بيحكم وقالهم عليه قال ده بكاش ضحكم وقالهم عليه ده بكاش بص لهم الدرويش وقال لهم كلهم لو عاشقين انا جوايا كلهم لو عاشقين انا جوايا ترى ما لا يراه النظير وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكات رب العالمين ملوك الأرض أرض براي ونحن عبيد خلاق البراي وإنا كلوش حوما أولى حار رضينا بالقليل من العطايا وإن لبسوا ثيابا فاخرات رضينا بالمرقع والعباية وإن سكنوا قصورا عاليات سكننا في المساجد والزهوية طويل عليك البلد طول علي سنين الناس بتقول وانا بقول غير الناس بتقول وانا بقول غير للقه تفيد القلب الناس بتقول وانا بقول اهين للقه تفيد القلب ولا يفيدني اني كشف علي الطبيب قال لي يا مسكين ملكش دوا عندي انا قلت انا افيه ده جاوب وقال عندي الدسوق قبل عينيك ولا عندي بابا الغشمي ولا عندي بابا الغنمي ولا عز العرب ولا بابا الكراني ولا ابا مشعل ولا بابا ابو النور ولا ولا ولا ولا يفيدني أمين كان شفى علي الطبيب وقال وقال لي يا مسكين يا عيني يا استاذ حمد الصلاة على النبي ابن عليكم كل صلاح وسلم وفوز العصفور وصلاح استاذ عبد الوهاب الفرقه حياتونا كشف علي الطبيب وقال لي يا الو الو الو الو الو الو. وقال لي يا مسكين مالكش دوا عندي. يا ابن النبي يا حاج شرف، انا بقالي 20 شهر لا سمعتك ولا شفتك، والنبي عشان خاطر ابو انا العالم مبسوطة قوي ومبسوطة قوي ومسطولة قوي، وانا ساعتها بمس عليك وببوسك من خدين الاثنين. وقال لي يا مسكين مالكش دوا عندي. ولا بابا ابو النور، ولا بابا ابو غنيم، ولا عز العرب، ولا بابا الكراني، ولا ابا مشعل، ولا بابا ابو درفالة، ولا عندي بابا البدو قبل تغيب. ولا عندي بابا الجيلاني ابا الرابعين، ولا عندي بابا رفاعي ابا العلمين، ولا الدارين، ولا ولا على ولا ولا ولا ولا ولا عندي سيدنا الحسين ابن بنت الزين، ولا ولا ولا حبيب النبي، انا قلت اروح له ماشي، ولا قلت الحبيب النبي، انا قلت اروح له ماشي على القدمين واطوف بالحرم، واقول له يا طاغة يا زين. وحقي ما نار سلك رحمة لكل الناس، تشعلي انا وحبايبي يا رب في يوم الدين. الو الو الو الو الو الو. تليفون ضرب في المدينة قالت الكريمة. الو الو الو الو. كلام جميل في الروضة أهل الغرام. الو الو الو الو الو الو. الناس بيقولوا علينا حلو الاستاذ احمد ابو سريع عامل فرح ده الرغبه فيه ده بابا الكوراني وابا مشعل يحضرهم ويحكمهم فيه. ابو سعيد ربنا يحميك من العين اللي بالي والله. ابو سعيد وحياه النبي ابو كريم حبيبك اللي بيقول الكلام ده والله. يقولوا النبي عشان خاطر الاستاذ احمد ابو سريع. الاستاذ احمد ابو سريع عمل فرح راح الربابه فيه والنبي عشان خاطر. الاستاذ احمد ابو سريع عمل فرح بحنيه وزر والله بحنيه وحلاوه الطلاب بحنيه دع الرغبة فيه دع الحبايب كلهم فيه دع بابا العشمي وابا مشعل وبابا الكراري وبابا ابو النور يحضرهم ويحكمهم فيه. الناس اهم الناس يا روح يا روح يا عقل يا روح يا جسم يا يا يا يا يا. الناس بيقولوا علينا خمر جياوش وشوارعية وحرامية وانا الصبيب قلت لهم اي فعلا بس انا حاطط لهم جواب اكتر منه شويه. قلت لهم خمرجية شربنا الكاس من ايد زين العابدين شوارعية شوارعي يعرفنا الشرع وصل الدين نصبنا خيامنا وعلى الأرض دحنا احنا بالأرض كلنا بالأرض وعلى الارض دخنا نايمين. قلت لهم بحب اشيل الفتن قالوا يعمل فتن فصل لنا يا شيخ شرف الكلام اللي انت بتقوله ده. قول يا تخترف وفصل لنا خمرجيه وتورعيه يا عم ايه. قول يا تخترف قلت لهم بحب اشيل الفتن قالوا ايه يعني الفتن. قلت لهم المال فتنة واحكي على ما رأيت واكل غري البحر ومن غيره صليت المؤذن ومن رحمة ربنا وليت وحب الحرام ده انا بحب ده انا بحب ده انا بحب الحرام اوي اوي قال يعني ايه؟ افسر لك حاجه. واكل غريق البحار اللي هو السمك يعني. ومن غير وضوء صليت، صليت على النبي. وقطع راس المؤذن اللي هو اديك يعني. ومن رحمة ربنا وليت النطرة. وحب الحرام، حرم النبوي. وحب الحرام وعليه صرفت مال البيت. كلام بقوله للي يدرك معناه، واللي عرف مولاك ما يعرفش الحرم له بيت. تليفون ضرب في الكون من غير رنين ولا ولا ولا. ولا صار صح اللي ميت وخلى اللي صاحي الو يا سر رد على المحرار. يا مسير الملكات، يا كلمة حلوة، يا كلمة حلوة على حبك يا روحي اصحى انا وحمود. الو الو الو الو يا بنتي خديني جنبك علشان عشان ارتاح. يا بنتي خديني جنبك علشان ارتاح. هتتحاسب يا حاسب. حاسب وراي عسكري وفيدو، وفيدو سلاح. يا بنت خديني جنبك علشان ارتاح. قالت حاسب وراي عسكري وفيدو سلاح. قلت لها انت اسمك ايه؟ اسمك سكينة ولا رقية ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ماما ماما يا بابا يا ياما ياما يا امنا. انت اسمك رقية ولا ولا سكينة ولا ماما صباح؟ مش هقول لك على اسمي علشان لا لا لا لا لا ترتاح. انت بتشتغل موظف يا ولا ولا ولا بتشتغل فلاح؟ قلت لا فلاح بفاسي والعقل من راسي راح. الناس نايمة في بيوتها وانا في البلاد سوا. الرئيس ماما ماما نفيس ماما النفس اضطر النفس بعتتها الرئيس تمر في الدولة قبلها شرب خمر قال لي هيا دي النار انا زرانة يا ماما يديك شرف لو كان عجوز يرقص قول هاتك شرف قول اللي في مزاجك قول هاتك شرف وخليك في الاولياء والنبي ترجع بقى للشرف يا الو الو الو الصبر كان عندكم يا عطر راح حد اشتراه منكم ولا انتوا مش راضيين انا ها سلك الإدارة ضرب يكذب الله الحلوين يا ما يا ما يا ما يا يا ما مريد انجذب معرفش نفسه فين صاحب بابا الهاشمي ولا عز العرب ولا بابا ابو غنم ولا بابا ابو النور ولا بابا الجندي ولا بابا القراني ولا ابا مشعل ولا ولا بابا البابا ولا أبا العينين ولا فرحة بالجيلان ولا ولا أبا العالمين في كل سحرة في كل سحرة في عالم الزجدين دول عشاق ولاد النبي للدنيا مش ناظرين دول خدوني وياكم وليه تلوموا وليه تلوموا يا نايمين مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.